له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تعالى هو الرب، الرب المالك لكل شيء. مالك الملك هو الله، مالك الملاك هو الله، مالك الملوك هو الله. الله مالك كل شيء، نحن وما نملك ملك له. فالله تعالى له معنى الربوبية الخالقية، متصف بالخالقية والربوبية قبل وجود المخلوقين، يعني قبل وجود المربوبين. ما معنى المربوبين؟ يعني المخلوقين. فنحن العالم مربوبون لله تبارك وتعالى، يعني مخلوقون. الله تعالى خلقنا، فقبل وجودنا كان متصفا بأنه رب خالق، متصف بالربوبية والخالقية. لم تحدث له صفة، الله لا تحدث له صفة، الذي يحدث له صفة حادث، كل حادث تحدث له صفات. أما الله فليس حادثا. الله تعالى له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وهنا فائدة عظيمة، يقال عنه الرب ورب الأرباب، يعني مالك الملاك، لكن لا يقال عنه سبب، إنما قال العلماء يقال عنه مسبب الأسباب، يعني خالق الأسباب. وأما السبب والعلة هذان لا يطلقان على الله، بل هذا إلحاد والعياذ بالله. يعني من قال عن الله سبب أو قال عنه علة خرج من دين الإسلام.